وجهته، فكان مقصده وهدفه من الحياة هو الله تبارك وتعالى، يعني أنه قام هنا بما يرضي الله، سار في طريق الله تبارك وتعالى موجها وجهه لله تبارك وتعالى، جعل حياته لله، مماته لله، سيره كله لله. من أسلم وجهه لله وهو محسن، والحال أنه محسن في عمله، يعني قائم بالإحسان، والإحسان هو أصله أن يؤتى الأمر، أن يفعل الأمر على أحسن صوره، على أكمل صوره، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو في ذاته من الإحسان، وأمرنا أن نحسنه، نحسن الصلاة والصيام والزكاة كما قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب علينا أن نعمل عملنا حسنا في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل حتى القتل والذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهو محسن، ولا شك أن من اتبع صراط الله تبارك وتعالى وسار فيه فهذا محسن. ثم وهو محسن يعني يؤدي عمله حسنا لله تبارك وتعالى، اتبع ملة إبراهيم حنيفة، اتبع، لأن إبراهيم هو الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى إمام للناس في الدين. قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالله أقامه إماما بعمله، أولا بابتناعه بعده عن كل طرق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى، طريق التوحيد، ومن أجل ذلك حطم أصنام قومه ليردهم إلى عقولهم وجعلهم يرجعوا عن عبادة الكواكب والنجوم وهذه إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. ثم اتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى في حياته أن تكون حياته لله تبارك وتعالى، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، ملته طريقته ومنهجه ودينه الذي سار فيه. حنيفا يعني مائلا عن كل الطرق الشرك إلى طريق التوحيد، لأن أصل الحنف هو الميل، ومنه الأحنف الذي يعني يولد وفيه ميل في في في في, في أو عوج في في في في قدمي. فسمي إبراهيم بهذا لأنه مال، ابتعد عن كل طرق الشرك واتخذ طريق التوحيد الله تبارك وتعالى، واتبع ملة إبراهيم حنيفة. ثم أشاد الله بإبراهيم، قال واتخذ الله إبراهيم خليلا له سبحانه وتعالى. منزله لم ينزلها الله تبارك وتعالى من عباده إلا رجلين فقط، إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، هما خليلا الرحمن. فاتخذ الله إبراهيم خليلا، حبه حبا عظيما، الرب الإله سبحانه وتعالى لم يحب من خلقه يعني مثله ومثل يعني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فالله يعني أحب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فإبراهيم هو خليل الرحمن حبيبه العظيم، ومحمد كذلك يعني حبيب الله تبارك وتعالى خليل الرحمن، كما في الحديث أن النبي قال في آخر يعني حياته صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يقول أبو بكر هو أكثر الناس منا علي في صحبته وماله، واسى النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته ما لازمه طيلة الرسالة كلها، كان صاحبا له قبل يعني البعثة وصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم لما آمن، لما جاءت النبي الرسالة، كان أول من آمن به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصاحبه، ولازمه ما تركه لا في نهار ولا في ليل ولا في خروج ولا في دخول، بل كان معه ملازما مصاحبا إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، ما تركه في موضع ولا تخلى عنه ولا اعتذر منه في موقع من المواقع، يكون في موقع رايح الرسول أو في خرجة أو في كذا، يعتذر منه ويقول والله أنا يعني سمح لي رسول الله أجلس هذا الأمر، أنا بدي أفتح دكاني، أو ما فعل هذا قط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن أمن الناس علي في صحبته وماله، واسأل النبي كذا لماله أول. ثم قال النبي: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، يعني لو كنت سأخذ شخص من البشر خليل أحبه محبة الخلة، والخلة سميت خلة لأنها يعني كأن محبة الخليل تتخلل في قلب خليله. قالوا: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا يعني أحبه محبة خلة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أي النبي خليل الرحمن. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم مشبع بمحبة الله تبارك وتعالى، ليس في قلبه فراغ لأن يحب غيره وأن يكون في محل الخلة مع الرب تبارك وتعالى، قلبه ممتلئ بمحبة الله تبارك وتعالى. الرسول يحب الله تبارك وتعالى هذا الحب، والله تبارك وتعالى يحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الله إبراهيم خليلا، فمن اتخذه خليل؟ الرب لما اتخذ إبراهيم خليل، إذن أنت عندما تتبع خليل الرحمن إذن مهتدي، تسير خلف من اتخذه الله خليلا، إذن أنت في الطريق الصحيح، أنت في الطريق الصحيح، لأن سيرك وراء من أحبه الله تبارك وتعالى هذا الحب وقربه هذا التقريب، هذا أمر عظيم جدا. فالله يقول هذا أحسن دين، لا أحد أحسن دين من هذا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا القول والوصف أول ما ينطبق على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أسلم وجهه لله، وكذلك هو متبع لملة أبيه إبراهيم عليه السلام، فهو خير الناس في هذا الأمر. وكذلك كل من اتبع محمد صلوات الله وسلامه عليه وكان مع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو بهذه المثابة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. طبعا هذا فيه أيضا تعريض باليهود والنصارى، فإنهم ليسوا على ملة الخليل، فإن إبراهيم عليه السلام كان مسلما لله، مؤمن بكل أنبيائه ورسله، أما اليهود فإنهم خرجوا عنها، كفروا بقتلوا الأنبياء، حاولوا قتل عيسى آخر الأنبياء، لم يسلموا وجههم لله تبارك وتعالى ويتبعوا الدين والشريعة التي يعني أنزلت فيهم، ولذلك لعنوا على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فهذا عيسى وقف فيهم يقول لهم يا أبناء الأفاعي لستم أبناء أبيكم إبراهيم، يقول لهم ما أنتم أبناء إبراهيم الذي تنتسبون إليه، وإنما أنتم أبناء الأفاعي والحيات، وذلك لمكرهم وخداعهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء ملعونون على هذا. ثم النصارى الذين قال لهم عيسى إني عبد الله ورسوله، فقالوا لا أنت ابن الله، فهؤلاء ملعونون خارجون عن يعني عن ملة إبراهيم الذي جاء بعباية الله وحده لا شريك له، وجاء هؤلاء يعني النصارى ليقولوا لا الله هذا له زوجة وله ولد وهذا عيسى ابنه. ها قال إبراهيم هذا؟ هل قال إبراهيم الذي دعا إلى عباية الله وحده لا شريك له كان إبراهيم هذا يعبد عيسى؟ ما لو كان إبراهيم هذا يعني لو كان عيسى إلها حقا ابن لله كان يجب أن يكون أولى الناس بعبادته إبراهيم اللي هو هذا، كان يقول والله أنا الله هو الأب والابن وروح القدس، وأن عيسى هذا مخلوق كما يقولون مخلوق قبل الدهور، إذا مخلوق قبل إبراهيم، إذا لا بد أن يشير به إبراهيم وأن يبينه. فأين قال إبراهيم هذا؟ أين قال إبراهيم بأن لله ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء كفار ملاعين خارجون عن يعني عن دعوة إبراهيم، وانتسابهم إلى إبراهيم كذب، انتسابهم إلى إبراهيم كذب، ليس هذا دينه. فإذا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو أولى الناس بإبراهيم، هو التابع الحقيقي لإبراهيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم عظيمة. يعني يا أنتم أهل الإسلام الذين يعني اتبعتم ملة إبراهيم، أنتم اتبعتم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ختام هذا الفاصل من هذه السورة يخبر الله تبارك وتعالى بأن له ما في السماوات وما في الأرض ملكه. وما دام أن ما في السماوات وما في الأرض لله، إذن لا أحد يستطيع أن يأخذ شيئا من ملك الله إلا برضا الله تبارك وتعالى، إلا بأعطائه جل وعلا. فلما يقول اليهود إحنا أخذنا وكل النصارى إحنا أخذنا وإحنا لنا هذا وإحنا لنا هذا، لا، هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى. من أخبر الله أنه يعطيه منها وأنه يمكنه من، نعم، أما من بنفسك أنت تقول أني أعطيت هذا وأخذت هذا، هذا كذب. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم وكان الله بكل شيء محيطا. كان الله بكل شيء محيطا، عليم بكل شيء، عليم بمن يعني هو يستحق الجنة والخلود والفضل، وعليم كذلك بأهل يعني الإجرام والكفر والعناد، وسيجازي طبعا ما دام أنه عليم بكل شيء، إذا سيجازي كل أحد بما يستحق على الحقيقة، وليس بدعواه التي يدعيها ولا بأمانيه التي يتمناها، لا. الله هو ملك السماوات والأرض، والآخرة والأولى له سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما فيها، فيها الجنة، فيها الملائكة، فيها الحور، فيها القصور، فيها الدور، فيها المخلوقات، الأرض وما فيها وما كنز فيها وما ذخر فيها، كله لله عز وجل. وكان الله بكل شيء محيطا، إخبار منه وإعلام سبحانه وتعالى لكل هذه الأمم أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، وأن يتوجهوا إليه، ويعلموا أن كل الأمر وكل الملك بيديه سبحانه وتعالى، وأنه أحاط علما بكل شيء، إذن أسلموا له، استسلموا له، اعلموا أنكم لن تنالوا إلا منه سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي يعني هذا الفاصل العظيم من بيان حقيقة الشرك، حقيقة التوحيد، حقيقة الأمم، قانون الجزاء عند الله تبارك وتعالى، الجزاء بالخير، الجزاء بالشر. وبعد هذا تبدأ وتدخل السورة، سورة النساء، في فاصل جديد من أحكام اليتامى وأحكام النساء، وتأتي آية تفصل بعض المجمل في الآية التي جاءت في أول السورة. قال جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وسنعيش مع هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.